الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. لازلنا مع النظم الطيب الذي وسمه صاحبه أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله بنغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وقد سبق معنا منه 82 بيتا، وتوقفنا عند ذكر بعض أوصاف الصديق الصالح الذي ينبغي أن تكون فيه حتى يسمى صالحا، وحتى يختار كصديق يعيش مع صديقه العمر ويقاسمه مسراته وأحزانه. ذكر المؤلف أوصافا، وتوقفنا عند قوله: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك. من أوصاف الصديق الحق أنه يحفظ ويستر ما في عيبتك وأخطائك، ويناصحك فيها في السر. ومن أوصافه أنه يصون ويرعى ما في غيبتك، فهو أمين في غيبتك يرعى حقك. أشار المؤلف رحمه الله إلى أدبين عزيزين، الأول حول حسن التعامل مع العيب، والثاني حول حفظ الغيب. الأدب الأول وهو حسن التعامل مع العيوب، ولا شك أن ذلك يكون بمواقف رجولية في منتهى المروءة، وتتمثل هذه المواقف في صور. أولها أنه يكتم العيب، وذلك سيأتي في بيت لاحق تفصيله. والصورة الثانية أن يحسن الظن به ويقول: لعل صديقي له وجه في ذلك. والصورة الثالثة أن يحاوره فيه بحسن أدب دون تخطئة ولا اعتداء. والصورة الأخرى أن يناصحه سرا، هذا إن تبين الخطأ والعيب. ويؤثر أنه قيل لمسعر بن كدام رحمه الله: تحب من يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم، وإن قرعني في الملأ فلا. وهذا معلوم بين الناس، كما أثر في البيت المعروف عن الشافعي الذي يقول فيه: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرضى استماعه. ويقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية، قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. لأنك إذا نصحت أخاك سرا سيزدان بتصحيح خطئه وعيبه، وأما إذا فضحته فذلك خيانة لعهد الصداقة الذي عقد بينك وبينه. أيضا من الصور التي يتجسد فيها حسن التعامل مع العيب أن لا ينشغل به، وأن لا يذكره في كل مجلس به. فبعض الأصدقاء إذا رأى صديقه قد تاب من معصيته جعل يذكره بها في كل وقت، إما للذة يجدها في نفسه بذلك، وإما لغباء فيه لا يدري أنه غبي بمثل هذا التصرف سيخدش عهد الصداقة الذي بينهما. ومن الصور أيضا التي يتمثل فيها حسن التعامل مع العيب أن يستحضر عيوبه هو، وأن يحمد الله على ستره. والله عز وجل قد نهانا عن الاشتغال بعيوب الناس وتتبعها، فما بالك إن كان هذا في حق الصديق المقرب الذي هو بمثابة الأخ، بل ربما جاوز ذلك. والله عز وجل إنما أمرنا بالنظر في عيوبنا والسعي لإصلاحها، ولهذا قال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. فلا ينشغل الإنسان بنفوس الناس وبما يصدر عنهم، بل ينبغي عليه أن يركز كل جهده في تصحيح وتصويب حاله. وكذلك يقول الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من القرآن الكريم، ولعلنا نقتصر على هذا ونعرج على ما جاء في ذم الاشتغال بعيوب الناس في السنة النبوية في مجلس لاحق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.